طيب بسم الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال باب الحكم في من سب النبي. الحديث الأخير يا أبو عبد الرحمن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم أبو رجاء البغلاني ثقة. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي أبو عوف الكوفي ثقة خرج له الجماعة. قال عن أبيه عن أبي إسحاق. أبوه ثقة خرج له مسلم أبو داود النسائي. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله. قال عن الشعبي. أبو إسحاق أحد الستة الذين من يكمل أبو إسحاق أحد الستة الذين تدور عليهم. يدور عليهم الإسناد. من هم الستة الذين تدور عليهم الأسانيد؟ ابن المديني ذكر أن ستة من الرواة تدور عليهم الأسانيد: حجازيان وبصريان وكوفيان. فمن هم؟ نعم الحجازيان من هما؟ ايش يا بندر تستذكر؟ ها من هما الحجازيان؟ نعم عمرو بن دينار والزهري. عمرو بن دينار والزهري. عمرو بن دينار بمكة والزهري بالمدينة. طيب والكوفيان؟ والكوفيان من هما؟ أبو إسحاق السبيعي والأعمش. والبصريان؟ قتادة ويحيى بن أبي كثير. قتادة ويحيى بن أبي كثير. فهؤلاء الستة تدور عليهم الأسانيد. نعم. قال عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير عامر بن شراحيل الشعبي. نعم ثقة أيضا أحد التابعين. قال عن جرير قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه. إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه. أبق يجوز في الباء وجهان الفتح والكسر. نقول أبق وأبق والفصح والفتح أفصح وبه جاء القرآن. أبق إلى الفلك المشحون. أبق هذا في الماضي في وجهان. وأما المضارع في ثلاثة أوجه فإن نقول أبق يأبق ويأبق ويأبق ماضيه مثنى ومضارع مثلث. والمعنى إذا هرب مملوك إلى الشرك يعني إلى دار الحرب فقد حل دمه. إيش معنى حل دمه؟ أنه يجوز قتله ولا شيء على قاتله. وإن ارتد مع ذلك فيكون من باب أولى. وإن ارتد مع ذلك فمن باب أولى. يقول الطيبي رحمه الله وهذا وإن لم يرتد عن دينه فقد فعل ما يهدر به دمه. يقول الطيبي وهذا وإن لم يرتد عن دينه فقد فعل ما يهدر به دمه من جوار المشركين وترك دار الإسلام. وقد سبق أنه لا يتراءى نارهما. عموما إخواني في الله هذا الحديث جاء بألفاظ مختلفة حتى قال النسائي لما أخرجه باب العبد يأبق إلى أرض الشرك وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك. وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك. لماذا؟ لأن هذا الحديث قد جاء بلفظ أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة. فقد برئت منه الذمة هذا عند مسلم. فقد برئت منه الذمة وأيضا جاء لم تقبل له صلاة، هذا أيضا عند مسلم، أي عبد أبقى لم تقبل له صلاة. وجاء عند مسلم أيضا أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر، فقد كفر حتى يرجع إليهم. وأخرجه النسائي بهذا اللفظ فقد حل دمه، وأخرجه إذا أبقى العبد من مواليه لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا، وإن مات مات كافرا. عند النسائي فأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه، عند النسائي فأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه. عموما الشيخ الألباني رحمه الله يضعف هذه الرواية، يضعف لفظات فقد حل دمه، ويقول إن الصواب في الحديث أيما عبد أبق إلى دار الشرك فقد برئت منه الذمة، يقول أن الحديث صحيح بلفظ فقد برئت منه الذمة، أما فقد حل دمه فيقول هذه اللفظة لا تصح. والحديث قد اختلف فيه على جرير وقفا ورفعا اختلافا كثيرا. وابن رسلان في شرح على سنن أبي داود يقول أن هذا الحديث هذا محمول عند الجمهور على من أبق مستحلا لذلك، إذا أبق مستحلا لذلك فإن فعله كان كافرا حقيقة ويضرب عنقه، تضرب عنقه. وأما إن كان غير مستحل قال فهو محمول على قول الجمهور على كفران النعمة، فقد كفر عند مسلم يعني بمعنى كفر النعمة، وأن هذا من باب كفر دون كفر، أنه من باب كفر دون كفر. طبعا هذا الحديث إخواني في الله مما ينبه عليه أن منصور بن عبد الرحمن، وهذه فائدة قد نحتاج إليها كثيرا، منصور بن عبد الرحمن الراوي له عند مسلم عندما ذكر حديث أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر، قال منصور واسمعوا انتبهوا، يقول قد والله قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. يقول منصور بن عبد الرحمن قد والله قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أبقى العبد من مواليه فقد كفر، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. لماذا يكره أن يروى عنه بالبصرة؟ نعم، لأنها مليئة بالمعتزلة والخوارج، لأنها مليئة بالمعتزلة والخوارج. والمعتزلة كما ترون والخوارج يذهبون إلى الخوارج يذهبون إلى أن فاعل الكبيرة ماذا؟ كافر. أيضا المعتزلة كما ترون يرون في منزلة دون المنزلتين، ويحكمون عليه في الآخرة بالخلد مع الكفار في النار. فانظر يعني من فقه هذا الإمام أن العالم يعني يعرف متى يتحدث. ومن ثم قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنت عندما تأتي إلى قوم وتروي لهم حديثا وربما لا يفهمونه جيدا أو يفهمونه على ما يوافق ماذا؟ هواهم، وما يوافق بدعتهم وضلالهم، فهذا ربما يعني يحملهم على التشبث به. فتجد العالم، تجد طالب العلم ينظر الكلام المناسب لحال المخاطبين، حال المخاطبين، فلا يخاطب طلبة العلم بما يخاطب به العلماء، ولا يخاطب العوام بما يخاطب به طلبة العلم، وإنما تراعى في هذا المصالح العظيمة التي ماذا يتفطن لها طالب العلم ويطلق الكلام وينظر إلى حال المخاطبين فيحدثهم بما تقبله عقولهم. طيب الوقت انتهى معنا، الساعة الخامسة الآن، والحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم يطول الكلام فيه إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.